براتي غربة ما لك نجاس الناس عايش براتي غربة ماني حلنا سير أمس خلينا عشرة وصحبة ما لك نجاس Got it.